أعاني، وحين الصمت عايشني أضاء دروب وجداني، أضاء دروب وجداني على عتبات آذاني، تنايا صوت ألحاني، وحين الصمت عايشني أضاء دروب وجداني، أضاء دروب وجداني، فأبصرت المنى لما عرفت طريق إيماني، سمعت الكون أغنية وفيها الصمت أهداني، وفيها الصمت أهداني. فأبصرت المنى لما عرفت طريق إيماني، سمعت الكون أغنية وفيها الصمت أهداني، وفيها الصمت أهداني. هنالك نصف أمنية لأرسم نصفها الثاني، نسجت تفاؤلي لحنا ليمسح حزن إنساني، ليمسح حزن إنساني، ويرسل في المدى أمالا ليهدي كل حيراني، أصم بينما أحيا بغير ضجيج أحزاني، بغير ضجيج أحزاني. ولست اليوم مستاء، ولست ألوم أزماني، جمال الكون أسمعه فأرسمه بأجفاني، فأرسمه بأجفاني. أحلق مثل ما طير يطير به جناحاني، هدوء الروح أعجبني فصار الصمت عنواني، فصار الصمت عنواني، على عتبات آذاني تناهى صوت ألحاني، وحين الصمت عايشني أضاء دروب وجداني، أضاء دروب وجداني.